أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال التاسع في هذا اللقاء، يقول السائل: يستدل العلماء بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، فكيف يكون حينئذ تفسير الآية إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وجزاكم الله خيرا؟ أولا، أنا لا أعلم أحدا فيما وقفت عليه من الأقوال استدل بهذه الآية، لأنها في الشرك الأكبر، وإنما الذي وقفت عليه أنهم يستدلون بقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والمقصود الزجر، لأن الشرك الأصغر داخل في عموم الشرك، هو يسمى شرك لكنه لا يخرج من الملة. نعم.